الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله قلبه على ما لا تستطيع الجبال فأنزل على قلبه القرآن فلو أنزله على الجبال لتهدمت، ويسره بلسانه فأصبح كتابا ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويسر على يديه الشرائع بعدما كانت تؤاخذ الأمم لتكاليف شاقة جاء برفع الحرج وبالملة الحنيفية السمحة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أخذ بأيدينا إلى ربنا، ولولاه ما عرفنا الله، ولولاه ما عبدنا الله، ولولاه ما كان قرآن، ولولاه ما كانت جنة ولا نار. فهو الرحمة للعالمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى العوالم المعدومة المعلومة، فأخرجها من حيز العدم إلى حيز الوجود بفضله سبحانه وتعالى وبمدده، فخلقه على هيئة تصلح لأن تستمد من الله لتمد العوالم. فهو الذي يوصل مدد الله سبحانه وتعالى إلى العوالم كما وصل إلينا الهداية، فنحن لا نستطيع أن ينزل علينا القرآن، فخلقه على هيئة ينزل عليه القرآن، كما أننا لا نستطيع أن نستمد من الله أسباب حياتنا مباشرة، فخلقه على هيئة يستمد من الله ليمد العوالم بمدد الربوبية وهي الرحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى هذا الرسول الكريم الذي قال عن نفسه: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، والذي قال عن نفسه: جعلني فاتحا وخاتما، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يدخل الجنة، وآخر الناس بعثا في الرسالة والظهور، وأول الروحانيات خلقا في عالم الأرواح، وأول من قال بلى لربه عندما أخذ الميثاق من بني آدم، فهو أول من قال على سؤال ألست بربكم، كان أول من قال بلى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الكرام وعلى التابعين وتابعيهم وتابع التابعين خير أمة أخرجت للناس، وعلينا معهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ما ثبتهم عليه، وأن يميتنا على ما أماتهم عليه، غير مفرطين وغير مبدلين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا كان رمضان يولي، فرب رمضان هو رب كل زمان وكل مكان وكل الأديان. فالذي يعبد الله في رمضان ويترك الله في غيره لا يمل الله حتى تمل، لا يقطع الله مدد فضله عليك وكرامته لك إلا إذا مللت أنت بقتال الوصول إليه. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن الله جعل هذه المواسم لتذكرك لأن تستمر على ما أنت عليه عبدا لله ذاكرا لله على كل حال. فكما تعبدك في رمضان بالصيام والقيام، فقد تعبدنا بقيام الليل طول العام على سبيل السنة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم كل ليلة يصلي 11 ركعة بين العشاء والفجر. وإذا سألت عن صلاة النبي فاسأل عنها ولا حرج، واعلم أنه كان يطيل الوقوف بين يدي مولاه ليستمد من الله ما يستطيع به أن يواجه الأكوان والأقدار والخلق حتى يستطيع أن يؤدي ما أراده الله منه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كنت أيها المسلم شرفك الله بمعرفة هذا النبي وكثير لا يعرفه، وشرفك الله بتصديق رسالته وكثير لا يصدق، وأكرمك الله بفهم القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخص الدين بالنسبة لعلاقتك مع الخالق ومع الخلق، ومن الخلق الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين وعوام الناس ثم الكفار، فهؤلاء كلهم خلق، وكذلك حتى دواب الأرض. لخص الدين كله في كلمة واحدة وهي النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله. كيف تنصح لله والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو مستغن عنا؟ النصح لله هو أن تعرف ربك وأن تلجأ إليه ولا تلجأ لغيره، وأن تعتمد عليه ولا تعتمد على غيره، وأن يكون هو مقصودك سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله إذا فتشته وجدته عدم قائم بالله، فكل شيء هالك إلا وجه الربوبية الذي تجلى في هذا الشيء. فإن توجهت لشيء دون أن يكون توجهك لله فقد توجهت إلى هالك وإلى معدوم وإلى لا شيء. ولذا عليك أن تنصح لله، أي تنصح قلبك بتوجهه إلى مولاه في كل أحواله، متوكلا عليه بالأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، أو مفوضا إليه عند العجز عن الأخذ بالأسباب رضا بقضاء الله وتصريفه، فهو الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالنصح لله علاقة بين العبد وربه، علاقة قلبية باطنية لا تلتفت إلا إليه ولا تقصد إلا هو وترضى بقضائه. ثم علاقة بينك وبين الناس بأن تعرف الناس بحق الله عليهم. إن وجدت هناك غافلا أو كافرا أو عاصيا عليك أن تنصح له، إما بالقول أو حتى بالدعاء للمسلمين، فيكفيك أن تدعو حتى لعصاة المسلمين أن يتوب الله عليهم، فإن العاصي لا يتوب إلا إذا أذن الله له أن يتوب سبحانه وتعالى، لأن التوبة يخلقها الله في قلب العبد قبل أن يتلفظ بها ويشعر بالندم، فلولا فعل الله في قلب العبد ما توجه عبد إليه، فنحن نتوجه إليه به سبحانه وتعالى ونعبده به سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن الله يوفق من أراد أن يوفق ويهدي من أراد الهداية سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء الهداية إلى صراط مستقيم، أما من أراد الغواية فإن الله يضل من يشاء الضلالة ولا يظلم ربك أحدا. فيكفيك أيها المسلم أن توجه قلبك ونيتك وعزمك إلى ربك سبحانه وتعالى مع كل نفس، لأنك لا تستغني عنه، فإن كان هو ربك في رمضان فهو ربك قبل رمضان وبعد رمضان، وحال صغرك وقبل خلقك وبعد دخولك قبرك، وفي كل أحوالك في أي صورة ما شاء ركبك. فمنذ أن خلق روحك فالروح باقية، والتغير يحدث في الصور وفي الأطوار فقط، أما أنت أيها الإنسان بصفتك الروحانية فأنت مستمر دائم، لأن الله من على الروحانية بالدوام، فهي لها أول ولا آخر لها، فسبحان من لا أول له ولا آخر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين للمداومة على طاعته ليل نهار في كل الأحوال. وانظر إلى أحوال الكمل من خلق الله الذين كانوا لا يغفلون عن مولاهم حتى حال نومهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف حال الأنبياء وهو أكملهم أنه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه. فمتى يتيقظ القلب؟ ويقظة القلب إن تيقظ عين القلب لا تنام، لأن عين القلب هي عين البصيرة، وعين البصيرة هي عين الروح، والروح لا تنام. الذي ينام هو الجسد الذي يتعب ويكل ويضعف، لما فيه من آثار الفناء ولما فيه من آثار الأرضية والشهوانية والحيوانية. أما الروح فلا تكل ولا تمل، كما أن لها أول ولا آخر لها، هي في يقظة دائمة، ولكن الذي يطرأ عليها في حال نومك هو غلبة أحوال الجسد عليها وكثرته. فإن قلت متطلبات الجسد والتفاتك إلى الجسد، عدت بعد ذلك يقظانا وتجلى الله عليك بالقيومية، فصرت نائما قائما، وأنت نائم القلب قائم، وأنت تتحرك القلب ساكن إلى مولاه، راض بمولاه سبحانه وتعالى. فإن أبصر القلب لا يغمض أبدا، وإن تيقظ القلب لا ينام أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى يقظة في ضميرنا وأرواحنا، وإعانة من الله سبحانه وتعالى بالنية والهم والعزم إلى الوصول إليه، ثم بأسباب ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم لكل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، فيما بقي من رمضان هناك عبادة وهي فريضة زكاة الفطر. على كل مسلم أن يخرجها إن ملك قوت يومه وزاد عنه، فما زاد عن قوت يومه يخرج زكاة الفطر. وهي عبادة ميسرة، يتراوح قيمتها من 6 جنيهات أدنى شيء، لا 6 جنيهات ولا حتى لأكثرها. إن وسع الله عليك وسع، اجعل 6 جنيهات 60 جنيها، اجعلها 12 جنيها، اجعلها 1000 جنيه، كل ينفق من سعته، فما أنفقته لله هو الباقي. أما كل ما احتفظت به في رصيدك فهو لورثتك، وأنت لا تدري به ولا تشعر به. فعليك أن تعرف أيها المسلم أن لا ينقص مال من صدقة، وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا المال ليتعبدنا في المال، تعبدنا في المال بأن نسعى للوصول إليه من الحلال، وأن ننفقه في مرضات الله عز وجل. ولم يخلق المال لأن نحصله ونكنزه ونضعه في أرصدتنا ثم بعد ذلك نموت ونتركه للورثة. فكم من مال ترك للورثة كان سببا لشقاق الأبناء والعداوة، فأحيانا المال الذي تتركه يكون سبب لعداوة الأبناء. وكم رأينا أناس ماتوا ولم يتركوا شيء، لم يخرج التآلف من الأسرة لأن المال لم يدخل فيها. وكم من غني مات وترك مالا وتقاتل الأبناء وتدفعوا على الإرث وصاروا أعداء بسبب المال. فالمال له وجه خير، وهو أن تستعمله لله وأن تحصل عليه بالله، وله وجه شر، وهو أن تحصل عليه على غير وفق العلم الشرعي الشريف من أي جهة كانت، ثم تكنزه بعد ذلك فيكون وبالا على من كنزه يوم القيامة، ووبالا على الورثة الذين أخذوه بعد ذلك وكان سببا لتقاتلهم وتباغضهم وتحاسدهم. فانظر إلى حبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حبيب الأمة كلها. أجمعت الأمة على محبة النبي واختلفت في أمور كثيرة، ولكن لا اختلاف في محبته صلى الله عليه وسلم، وفي انشراح الصدر بذكره صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إليه كيف كان يتعامل مع المال، عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون جبال مكة له ذهب وفي يد غيره تراب، وأن تسير معه حيث صار. عرض عليه هذا في أول رسالته وأول بعثته، وكان يحتاج المال ليثبت أركان هذا الدين الذي أمر بتبليغه وبيانه للناس. فلو عرض علينا نحن بتفكيرنا البشري المعتاد لقلنا لعله كان واثق واستعمل هذا لنصرة هذا الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غناه بالذهب ولم يكن غناه بالفضة، بل كان غناه بالله. تجلى الله عليه بصفة الغني فهو عبد الغني، فكان عنده غنى ذاتي، لأن الله تجلى عليه بصفة الغنى فكان في ذاته غنيا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفتقر إلى شيء إلا إلى مولاه. حتى أنه لما تحقق بهذه الصفة صار مغني لغيره، فتجلى عليه بصفة الغني فصار غنيا في ذاته، وبصفة المغني فهو عبد الغني وعبد المغني، فأغنى الأكوان. يكفي أنه أخرجها من العدم إلى الوجود، فلولا إرسال الرحمة إلى الأكوان المعدومة ما خرجت إلى الوجود. فكان صلى الله عليه وآله وسلم مفتقرا إلى مولاه، غنيا بمولاه، مستغنيا بمولاه، مغنيا غيره من الأكوان، كل ذلك بمدد مولاه. فكيف بعد ذلك يفتقر إلى ذهب أو غير ذلك؟ بل ما افتقر الذهب إلا أن يكون في يده، فالمال هو الذي يفتقر للنبي، والنبي لا يفتقر إلا لمولاه. ومن كان غناه بالذهب ذهب غناه، ومن كان غناه من الفضة انفض غناه، ومن كان غناه بالدرهم فقد در له الهم. ولذا لما عرض عليه هذا الأمر، ولأنه يعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، ولا نعلم أحدا من خلق الله خير في رزقه كما خير نبينا في الرزق، خير في رزقه فاختار أن يكون كفافا، ومعنى كفافا أن يكون عنده الكفاية، أي كلما أراد شيئا وجده بحيث أنه لا يحتاج لشيء، هذا معنى الكفاف. بعض الناس ينظر أن الكفاف يعني القلة والعدم، هذا خطأ. الكفاف معناه الكفاية، كان اختار أن يكون رزقه الكفاية بغير فائض، لأن الفائض حساب يحاسب عليه، فاختار الكفاف وهو عين الحكمة. فكان النبي محتاج مالا إلا ووجده، فكان أكثر الناس نفقة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى أنه كان يعطي قبل أن يرزق. يأتيه أحدهم ويطلب منه صدقة فيقول والله لا أجد لك مالا الآن، ولكن اذهب إلى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد نسدده لك إن شاء الله. لم يفلس أن إنسان أنه ينفق من خزائن علام الغيوب قبل أن تأتيه في يده. فهذا هو النبي، نظرته للمال نظرة تختلف تماما عن نظرة سائر الناس. فإن تحققت بحقائقه لم يمل قلبك إلا لمولاك، ولم يمل للمال، فسمي مالا لميل القلب إليه. ولذا عليك أن تكون نظرتك للمال هو أنه وسيلة وليس هدف وليس غاية، الغاية والمقصد هو الله سبحانه وتعالى فقط وليس المال. المال الآن أصبح مقصد الناس في كثير من الأمور، حتى إذا سألته لماذا تتعلم يقول لأحصل على الشهادة، فأحصل على وظيفة مرموقة، فأحصل على المال، فكأنه صار يتعلم من أجل المال. والعلم في الحقيقة لا يكون إلا لله، لا لأجل مال. ثم بعد ذلك إذا سألت أي إنسان محور حياته يدور حول تحصيل المال، وكأن الله ما خلقه إلا ليحصل المال. وفي الحقيقة أنه عليك أن تجتهد وأن تحرص على الحلال، فلا تستعجل الأرزاق، فإن الأرزاق بيد الله، وإن رزقك لا يفوتك كما أن أجلك لا يفوتك. والله مهما سعيت وهربت وجاء الأجل تجده أمامك، وكذلك رزقك مهما سعيت وهربت منه تجده أمامك، لابد أن تأخذه. ولذا فلتطلب الدنيا بعزة وبرضا وباستعانة على الله وبغير تشوف إليها، فلا تجعل نظر قلبك إلا لله رضا بمولاك. وبناء على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق كل ما عنده، لأن خزائن الله لا تبقى لا تفنى، والباقي في الحقيقة هو الذي أنفقته لله سبحانه وتعالى. فلا تستكثر، فلا تمنن تستكثر، يعني لا تمنن على الفقراء أنك أنفقت وأنفقت وأنفقت الكثير فيمنعك هذا أن تنفق بعد ذلك فتقل من النفقة. فلا تمنن تستكثر، لا تمنن بينك وبين نفسك، ولا تمنن أيضا على الفقير، فإن المنة في الحقيقة للفقير على الغني وليس للغني على الفقير، لأن الفقير يكمل إيمان وعبادة الغني، ولكن الغني لا يكمل عبادة الفقير. فالفقير مسلم كامل لا يفتقر للغني فعبادته لله، لأن الفقير عبد الرزاق والغني يتعامل مع الرزق، فتركب بين من يتعامل مع الرزاق ومن يتعامل مع الرزق، فحال الفقر في الحقيقة أكمل. فالله سبحانه وتعالى لما من عليك بغنى من عليك بغنى لكي تنضح مما أعطاك، لا لكي توقف المال من هذا الطريق، فجعل المال كالماء يسير، فإن وقف في مكان فتح له طريق غيرك، لأن الله يرزق العباد بك وبغيرك. فكن طريقا لتوصيل الرزق للعباد، ولا تكن سدا مانعا عن وصول الخير للعباد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ليل نهار ولم يبقي شيء صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتيه المال فيضع عنده من الثمار ما يكفي بيوته سنة، ولا يبقى عنده إلا شهر من كثرة الصدقات صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يبيت طويلا، وكان لا يتفقد ولا يطلب المفقود ويرضى بالموجود، يقول نعم الإدام الخل ويأكل كسرات الخبز، وكان لا يشبع إلا إذا كان على مع ضيوف حتى يؤنسهم، أما هو كان لا يأكل إلا أكل المتعجل، ولا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار، متحققا بصفة الله الذي ينفق ليل نهار سبحانه وتعالى، يقول عن نفسه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هكذا كان النبي متحققا، فكان في الجود والكرم كالسحاب المرسلة. ولما كان بهذه الحالة أنه لا يمسك المال عنده، جعل الله خزائن مفاتح الأرض، مفاتح خزائن الأرض في يد النبي، لأنه ينفق منها، ولو وضعها في يد بخيل ما أنفق. لما اطلع الله على هذا النبي ومن عليه بهذا الكرم الذي لا مثيل له، أعطاه مفاتح خزائن الأرض، وأيضا أعطاه مفتاح الجنة في الآخرة، فخزائن الآخرة في يده، وخزائن الأرض في يده، وخزائن المملكة في يده، لأنه الذي جعله رحمة للعالمين. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بغير الشرع الشريف، لو ترك نفسه لنفسه دون تزكية خلقه شحيحا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فعليك أن تخرج زكاة الفطر قبل أن ينتهي رمضان وقبل صلاة الليل، ستة بنيات عن كل فرد، عن كل فرد تعوله أنت، أي عن نفسك وعن أولادك وزوجتك، وإن كنت تعول أمك أو أختك الأرملة أو المطلقة أو غير المزوجة التي تنفق عليها، كل من تنفق عليهم تحسب عدد الرؤوس وتضرب عدد الرؤوس في رقم ستة، فإن كان عندك عشرة تخرج ستون بنية، ما فيش أيسر من هذا، لا يوجد أيسر من هذا، ستين بنية يعني أقل من 8 كيلو لحم، والصيام معلق بين السماء والأرض، يرفعه زكاة الفطر. وعلى كل إنسان يخرج قيمة وقدر يليق به، لأنك إذا كنت تحسب زكاة الفطر بصاع من غالب قوت البلد وغالب قوت المصريين، إما الأرز اعلم ان الارز هناك منه انواع. هناك ارز في التموين مدعوم رخيص، وهناك ارز خارج التموين اغلى، وهناك ارز اخر يسموه بسماتي، والبسماتي نفسه انواع. وهناك بعض انواع الارز الكيلو فيه 20 جنيه و25 جنيه. لماذا تحسب انت وقد من الله عليك وسعك بارخص نوع ارز؟ اخرج انت باغلى نوع ارز. وكل انسان يخرج على قدر سعته، لان الله نوع الاقوات حتى تخرج من اوسط ما تطعمون اهليكم. ولذا لا تلتزم بقول دار الافتاء انها ستة جنيهات فتقف عند الستة. ستة جنيهات هذا حال افقر المسلمين. فان كنت انت من الفقراء المعدومين المنعدمين فاخرج ستة. وان كنت من اهل الوسط فاخرج الوسط، وان كنت من اهل الوفرة فاخرج الوفرة. هذا هو فقه المسلم، لان الله سبحانه وتعالى قال لنا واحسن كما احسن الله اليك. فإذا وسع الله عليك وسع على الناس، وإذا ضيق عليك ضيق. كل ينفق على قدره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. إذا أعلنوا اليوم أن غدا العيد فيكون في الليل سنة إحياء ليلة العيد، ويدخل معها غسل العيد. وتعبدك الله يوم العيد بعد رمضان بالفطر كما تعبدك في رمضان بالصيام. فيجب الفطر يوم العيد، فمن صام آثم ولا يقبل صومه في يوم العيد. خمسة أيام في السنة يمنع على المسلم أن يصومهم، بل العبادة فيها أن يفطر فيها، وهو يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. فكما تعبدك الله بالصوم تعبدك ايضا بالفطر، فانت عبد لله على كل حال، صائما ومفطرا، متيقظا ونائما، صغيرا وكبيرا. وحتى وانت عاصيا انت عبد لله تعبدك بالتوبه والندم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا رب العالمين، كما يسرت لنا هذا العام في شهر رمضان ووفقتنا لأن نصوم ونقوم، فتقبل ذلك منا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين، نحن وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم نكن لذلك أهل فنبيك أهل أن تدخل السرور على قلبه بغفران الذنوب لأمته. فنسألك يا رب أن تغفر ذنوب أمة حبيبك لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، وتوفقنا وسائر المسلمين لعبادتك ليل نهار فلا نغفل عن ذلك، وأن تتوب علينا توبة نصوحا لا نعصاك بعدها أبدا يا رب العالمين، وأن ترزقنا رزقا حلالا يكفينا عن تكفف الناس، فاجعل رزقنا بيدك أنت يا مولانا يا الله يا أرحم الراحمين. فلا نفتقر إلا إليك، ولا نتوجه إلا إليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نعبد إلا إياك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اقبلنا إليك غير مفتونين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، ووفق ولاة الأمور لما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واكبر كسر المكسورين، وخفف الألم على المألومين، وأدخل السرور على قلوب المحزونين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، ووفقنا يا رب يا أرحم الراحمين، حتى نلقاك على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان يا رب العالمين. واحفظنا في ذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وجيراننا وفي بلادنا وحيثما حللنا، احفظنا واحفظ بنا وباركنا وبارك بنا حيثما حللنا ببركة نبيك ومصطفاك الذي جعلت حبه في قلوبنا أشد من حبنا لأنفسنا ومن كل شيء يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن سائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى يا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروا يزدكم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.